والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة المنافقون سورة مدنية، عدد آياتها 11 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أي إذا حضر مجلسك المنافقون يا محمد قالوا بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما أظهروه من شهادتهم لك وحلفوا عليه بألسنتهم وأضمروا الكفر به. ثم يقول الله: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، أي إنما جعل المنافقون أيمانهم التي أقسموها سترة ووقاية لهم من المؤاخذة والعذاب، ومنعوا أنفسهم ومنعوا الناس عن طريق الله المستقيم، إنهم بئس ما كانوا يعملون. ثم يقول الله: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، أي ذلك لأنهم آمنوا في الظاهر ثم كفروا في الباطن فختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم فهم لا يفهمون ما فيه صلاحهم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات الأول من سورة المنافقون. وكالمعتاد من هذا التفسير الذي استمعتم إليه سيكون سؤال حلقتنا في مسابقة المستمعين بمشيئة الله الذي سيطرح في نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. إذا نذكر بمسابقة أفضل المتعلم، وهي أفضل من يتعلم ويصح تلاوته من خلال تعليم الشيخ وتصحيحه. نبدأ هذه الحلقة الشيخ يوسف حفظك الله. يعني ربما أن كثير من الناس عنده بعض الإشكال فيما يتعلق بتصحيح تلاوته، ما هي الطريقة المثلى لمن أراد أن يصحح تلاوته، وأيضا للمعلم الأستاذ إذا أراد أن يصحح تلاوة إنسان عنده ربما شيء من القصور في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا لابد أن نعرف أو نعلم أن مسألة تصحيح التلاوة هي أهم مراحل التعليم، وخاصة عندما يكون متعلم صغير في السن، وذلك لأن الصغير في السن يكون طري لسانه، لازال يعني لم تثبت بعض الحروف في لسانه، وسهل جدا أن يقع في الخطأ، وسهل جدا أيضا أن يصحح هذا الخطأ الذي يقع فيه المتعلم. فلذلك نجد أن الأخطاء التي يقع فيها بعض الطلاب أو بعض الذين يتلون القرآن ترجع إلى عدة أمور، ومن أهم هذه الأمور هو تكرار الحرف مع هذا الصغير. مثلا لو ضربنا مثلا على الصغير، تكرار الحرف معه مع أبويه أو مع إخوانه بالخطأ. فمثلا على سبيل المثال لو أخذنا الطفل الصغير الذي ينطق حرف الذال مثلا، الذي لو سمع أمه أو أباه يقول الذي سيستمر أيضا هذا الطفل أو هذا المتعلم بنطق هذا الحرف الذي هو الذال بالزاي. وأيضا من الأسباب اللي هي التي ما نسميها باللهجات حتى في كبار السن، يعني اللهجة قد تغير في بعض الألفاظ. على سبيل المثال مثلا، مثل لو أراد أن يقرأ في قوله سبحانه وتعالى مأواهم النار مثلا، بتحصل يقول مأواهم النار، مأوى مأوى، فتجد اللهجة لها دور أن تفخم هذا الحرف، لأن حرف الألف تجده في هذه البلدة أو هذه المنطقة مفخم غالبا، فتجد اللهجة تغير. لكن الصح في المعلم الذي يعني يريد أن يعلم هذا الطالب التعليم الصحيح، لابد أن يعرف مصدر الخطأ، لابد أن يعرف مصدر الخطأ. فيعني إما أن يكون أن الطالب حفظها بالخطأ من البداية، أو استمع إليها خطأ فاستمر هذا الخطأ معه، أو أنه يكون متأثر بكلمة موجودة عندهم في في في في في, في قريتهم أو في بلدتهم، فيقارنها هو بما في القرآن، فتجده يعني يقارن كلمة الكلمة القرآنية بهذه الكلمة التي يعرفها في بلده. أو على سبيل المثال، وهذا من أيضا منتشر، أن بعض الناس يكون حفظه الأساسي على شيخ، على الشيخ الذي علمه المعلم الأول، يكون قد لفظ له هذه الكلمة بالخطأ. وغالب ما تكون هذه الأخطاء التي يعني نتكلم عنها في صفات الحروف، غالبا المخارج معروف أنها واحدة، المخارج الحروف التي في الفم معروفة هي خمسة، لكنها الخطأ يقع في الصفات. يعني تجد مثلا نطق التاء بدل ما يقول مثلا الدال التي مثلا، تجد ما يقول التي، الذي قريب من الدال، قريب من الدال لأنه لا يهمس، فتنتقل إلى حرف الدال. لو أتينا إلى حرف مثلا الباء مثلا، بدل ما يقول رب فيها قلقلة تقول رب، فيكتم الحرف فلا يخرج الحرف، لأنه تعود أن يخرج هذا الحرف بدون قلقلة. فالمقصود أن الأخطاء لابد من معلم القرآن أن يعرف مصدر الخطأ حتى يصحح هذا الخطأ. والأفضل طريقة تصحيح الخطأ هي يعني أن يأتي الطالب عدة طرق، إما أن يكون بالمقارنة على سبيل المثال، كأن يقول مثلا فسيكفيكهم مثلا، لو افترضنا أن الطالب يخطئ في قوله فسيكفيكهم، أو مثلا في قوله مثلا فأنلزمكموها مثلا، إذا افترضنا هذه الكلمات صعبة، يحاول أن يجزئ هذه الآية، يجزئها، يقطعها تقطيع أنلزمكوها، فيكررها مرة مرتين ثلاث على الطالب، ويأخذها مقطعة ثم بعد ذلك يربطها، ولا يستمر على فصلها حتى لا يستمر الطالب في فصلها ويظن أن الصحيح هو فصلها. فالمقصود أن المدرس لابد أن يكون عنده مهارات معينة، عنده فراسة في طريقة اكتشاف هذا الخطأ، أو في لماذا وقع الطالب في هذا الخطأ، فيحاول أن يسأل بالطالب بعض الأسئلة حتى يكتشف هذا الخطأ ويصححه بالطريقة التي تناسب هذا الطالب. والتصحيح لخطأ يختلف بين الناس، يعني الطفل الصغير يختلف عن الكبير الذي تمرس على الكلام وعرف بعض الكلمات التي دامت معه في حياته كلها، يختلف عن الطفل الصغير. الطفل الصغير سهل يعني تغيير الكلمة معه، تكرار معه كثير دائما. وأفضل طريقة في تعليم الطفل الصغير اللي هو التلقين، القراءة ثم الرد خلفك مباشرة، يأخذها لو كلمة كلمة، كلمتين كلمتين، ثلاث كلمات، أو رص يعني إذا كانت آية يأخذها نصف آية نصف آية يعني، أو نصف سطر. بهذه الطريقة بإذن الله تجد الطالب يسلك بالطريقة الصحيحة، ويكبر وهو قد يعني تمكن من ضبط المخارج أو صفات الحروف دون أن يغوض في تفاصيلها، أو في يعني بعض الألفاظ التي أو المصطلحات التي عرفت في صفات الحروف مخارجها. جزاكم الله خير شيخ يوسف. نأخذ أول متصل معنا في هذه الحلقة، الأخ فهد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما شاء الله، جزاك الله خير يا شيخ فهد. بس لدي ملاحظة يسيرة إن شاء الله، لكن هي من باب يعني التكميل أو كما يقولون الإتمام. في قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إذا وقفت بقدر الإمكان لا تكز الشفه بعد الانتهاء من الكلمة، يعني إذا قلت إنك لرسول الله تلاحظ الكبزة هذه، يظن يعني السامع إلى أن في حرف بعد الهاء، يمكن لاحظت في قراءتك لو استمعت إلى الإعادة إن شاء الله ستلاحظها. أيضا يعملون في نهاية إنهم ساء ما كانوا يعملون، النون هنا ليس عليها شدة فلذلك تكون النون بسيطة، يعملون خفيفة، لا تقول يعملون، هذه أيضا كأنها فيها شيء من الزيادة في الغنة، وهي نون ساكنة ليس عليها يعني شدة حتى نغنها كقوله مثل الجان مثلا على سبيل المثال. فجزاك الله خير ما شاء الله، تلاوة طيبة، صوت جميل ومؤثر، بارك الله فيك. إمام مسجد شيخ فهد إن شاء الله بإذن الله. وين في الرياض ولا؟ في الرياض كان طريق خطر. ما شاء الله سبحانك. الله يحفظ شيخ فهد، موفق شيخ. جزاكم الله خير شيخ يوسف. أيضا معنا أم حسام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله. قالوا نشهد إنك. قالوا نشهد أن نشهد إنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله. يا أم حسام لاحظي الهمزة على النون كلها اللي في الآية هذه كلها مكسورة، يعني إنك الأولى ثم إنك لرسول الله ثم الثالثة إن المنافقين، كلها النون مكسورة، الهمزة مكسورة، الهمزة مكسورة. والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذا وقفت قولي فصدوا عن سبيل الله. فصدوا عن سبيل الله. أيوة. إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما شاء الله، بارك الله فيك يا حسام. من حسام؟ حسام بيقرأ سورة الفاتحة. تفضل. استخدام سورة الفاتحة لله رب العالمين والرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسام كم عمرك؟ كم عمرك يا حسام؟ خمس. خمس أيام ولا خمس سنوات؟ طيب اسمعني، اقرأ مرة ثانية إياك نعبد. إياك نعبد. كملها. وإياك. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا. اهدنا الصراط المستقيم. شوف اسمعني اسمعني. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ما شاء الله المستقيم. شوف القاف، انتبه للقاف يا حسام. المستقيم. المستقيم. ممتاز، بارك الله فيك يا حسام، جيد ما شاء الله. ما شاء الله وفقك الله يا حسام. معنا أيضا الأخ المتصل أبو علي من جازان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. أخوكم حسين يحيى خضيري من جازان. مرحبتين. حياك الله حسين. أخي سبيت والشيخ يوسف كيف حالكم؟ طيبين. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما شاء الله يا شيخ حسين، قراءتك جميلة وترتيل ما شاء الله أجمل. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وأن ينفع بك. الله يجزاك خير يا شيخ، الله يحفظكم. شكرا يا حسين. الله معنا كذلك من القسم الأخ سلمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا سلمان. الله يحييك يا شيخ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. سلمان انتبه للعين، فيه عندك العين فطوبع على قلوبهم، هنا مفتوح يعني مفكوكة العينين، كل عين تنطقها لوحدها، العين الأولى مفتوحة فطوبع على، قلها فطوبع على. ايوه فطبع على. طيب سلمان انت عندك تجويد، كيفك مع احكام التجويد؟ جيد ولا؟ والله ان شاء الله ما طيب. علي بس اسالك سؤال، انهم ساء ما كانوا، هنا المد وش هو؟ في ساء اي انواع المد؟ هل هو مد لازم او بدل او منفصل او متصل؟ والله هذه ما يحضرني شيء. ساء، شوف لاحظ ساء الهمزة مرتبطة في الألف أو نسميها متصلة بالألف، هذا حلينا لك الحين. وش يصير مد إيش؟ الهمزة متصلة بالألف يصير مد. مد لازم. مد أنا أقول لك الهمزة متصلة بالألف، شوف اسمع كلمتي متصلة، هذا تغشيش. متصلة تصير مد متصل، ها؟ سير مد متصل، فتقول إنهم ساء ما كانوا، هذا يمد أربع حركات وجوبا، أربع حركات وجوبا، يعني ما أحد يقصر ويقول بقرأ بقصر منفصل وبقرأ ساء بالقصر، لا نقول لابد تمدها أقل شيء أربع حركات. ولا ما شاء الله يعني قراءتك جميلة يا سلمان، جزاك الله خير. الله يجزاك خير وممكن تستفيد يا شيخ. شكرا يا سلمان، بارك الله. أيضا الأخوات ملاك وشهد وسعيدة. ملاك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ملاك بسم الله. من وين؟ أيوة. من وين أنتو؟ أي منطقة؟ مكة. مكة. طيب انتبه للألف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. بارك الله فيك يا ملك. شكرا يا ملك. من شهد؟ أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما شاء الله بارك الله فيك. أختك سعيدة. أيوه. يلا تفضل. السلام عليكم. السلام. سلامة الله. يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك يا سعيد. أحسنت. يعني ما شاء الله ملاك وشهد وسعيدة كلهم ما شاء الله اجتهدوا في قراءتهم، لكن لابد أن نفرق في اللهجات، يعني لا تجذبنا اللهجة أو المنطقة التي أنا فيها بطريقة أن الحروف التي أنطقها في كلامي العادي العامي في قراءة القرآن. يعني لاحظنا على ملاك ما شاء الله عليها قراءتها جميلة وشهد أيضا قراءتها جميلة وسعيدة، لكن لوحظ عليهم أنهم يفخمون في الألفات المرققة، فتقول بسم الله بسم الله لاهي أو تقول الرحمن الرحيم، هذا خطأ طبعا. يعني إذا رجعنا للقراءة الصحيحة، إذا جاءك ما تقول جاءك، لا، إذا جاءك ولا تقول جاءك. لكن ما شاء الله، يعني إن شاء الله نتوقع له إن شاء الله مستقبل طيب إذا لاحظ هذه الملاحظة. ماشي. شكرا للأخوات. أيضا معنا عبد الله من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الله. أقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما شاء الله. كم تحفظ يا عبد الله؟ نصف القرآن تقريبا. نصف القرآن. واصل إن شاء الله تكون الخاتمين بإذن الله ومن الحفظة. وشد حيلك ما شاء الله، قراءتك جيدة وتساعدك بإذن الله عز وجل أنك يعني تنجز بوقت إن شاء الله وجيز في حفظ كتاب الله عز وجل ومراجعتها أهم شيء. الله يجزاك خير. أريام برضو كيف؟ أريام. طيب خلت تقرأ الفاتحة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد عشان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين لم ما شاء الله ما شاء الله. إن شاء الله تكونين أحسن من أبوك يا أريام. ما شاء الله قراءتك جيدة. وكم عمرك يا أريام؟ خمسة سنوات. ما شاء الله بارك الله فيك. هم يقولون خمسة ما أدري خمسة أيام خمسة شهور خمسة. بارك الله فيك يا أريام الله يصلحك. اللهم آمين. شكرا للأخ عبد الله ولبنتي يا أريام. أيضا معنا الأخ حامد من صبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي حمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما شاء الله ما شاء الله. قرايتك جميلة يا حامد وترتيلك ماخذ ما شاء الله المقام اللي يتبع منطقتكم ما شاء الله. جميلة القراءة. أنت تقلد من يا حامد؟ أنا سبق قلت لك الصوت الحجازي. الحجازي لكن هذا مو بحجازي هذا من جماعتكم من جيزان ما شاء الله. نعم نعم هو جاء كذا بالصدفة يعني. يعني أنا كنت أنا أقرأ بالصوت غير هذا فسبحان الله جاء معي هذا. لا جميل جميل قراءتك. هو عموما شوف لا تشغل بالك يعني أخذها يعني وصية ونصيحة مني. إذا أردت أن تقرأ لا تشغل بالك في المقام الذي تريد أن تبدأ به أو الترتيل الذي تريده. لا أنت انشغل بالآيات وفهم الآيات وسبحان الله يعني تأتي القراءة بنفسها يعني إذا أجدت الفهم للآيات التي تقرأها. وكما يقولون القراءة إذا كانت من القلب ومن الروح أفضل منها تكون من اللسان فقط. لأن هناك من الناس من فتن بالمقامات هذه وأصبح شغله الشاغل أن هذا يقرأ بمقام مدري إيش وهذا يقرأ بمقام مدري إيش وينسى الفهم الآيات أو التدبر والوقوف على المعاني الحقيقية. فلذلك وصيتي لك ولمن يستمع إلي ألا ينشغل بهذه المقامات ويشتغل في القراءة الصحيحة أولا ثم تفهم وتدبر الآيات التي يقرأها. سأل الله عز وجل يبارك فيك. اللهم آمين. شكرا لك شيخ يوسف. وصيتك هذه ستكون سام على صدري إن شاء الله وصدر من يستمع إن شاء الله. أسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله. اللهم آمين. مش أبرز شيء لاحظته شيخ في هي عموما صورة المنافقون يعني من الصور التي يعني هي سهلة في يعني مقارنة بالصورة التي قبلها صورة مثلا التغابن أو صورة الطلاق أو صورة التحريم. يعني تجد صورة منافقون فيها شيء من السلاسة والبساطة لكنها يعني هي تبرز قراءة القارئ يعني الذي يريد أن يقرأ ويتلو. يعني مثل ما شاء الله حامد والذي قبله من إخوان الذين قرأوا فهد وغيرهم يعني واضح أنهم يريدون أن يبدعوا يعني قراءتهم. وخاصة أن الآيات ليست من الآيات القصيرة جدا وليست من الآيات الطويلة جدا فمتوسطة يعني تعتبر آياتها من الآيات المتوسطة في الطول. فلذلك يستطيع القارئ أن يبدع في مثل هذه الآيات يعني يبرز مواهبه في النفس أو في الأداء وطريقة الأداء. خاصة أن الصورة يعني هي تبين أو تفضح المنافقين وطريقة القراءة فيها يجب أن تكون يعني فيها شيء من ما يسمونه بالقرار أو التوضيح كأنك قاعد تقرأ تقرير وتقرأ صفات من صفات المنافقين. فلا بد أن تكون القراءة يعني فيها شيء من الوضوح مثل قراءة الأنحام قبل قليل يعني ما شاء الله تميز صراحة في قراءته وفي أدائه. فينبغي على القارئ أن ينشغل بالأداء والعفو في التدبر والفهم لما يقرأ حتى يبرز قراءته فيها. يعني لأن صراحة يعني وأعيد هذا الكلام أكثر من مرة وفي أكثر من مكان أقول لا تفتن المقامات بالمعنى الحقيقي الذي أنزل من أجله القرآن ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فلا تكون يعني انشغالنا بهذه المقامات وغيرها عن القراءة الصحيحة والأداء الجيد وأيضا الفهم والتدبر لما يقرأ من كتاب الله عز وجل. جزاك الله خير شيخ. قرأ معنا أيضا الأخ جابر. تفضل. تفضل يا أخي جابر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ؟ الله يحفظك. شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما شاء الله بارك الله فيك يا شيخ جابر، ما شاء الله قراءتها جيدة. لكن في ملاحظة يا جابر في قوله تعالى قالوا نشهد إنك، أقرأها مرة ثانية. إذا جاءك منافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. إيه انتبه لللام هنا، اللام لا تقول، لا تقول قالوا نشهد إنك لا لرسول لا لرسول لا. نعم. قالوا نشهد إنك لا رقق لرسول لرسول نعم. الله الراء مفخمة لكن اللام نعم. تبقى مرققة مرققة. نعم بارك الله فيك، أحسنت. أقرأها ثاني؟ لا لا كفاية، جزاك الله خير وضحت. أهم شيء إنك، أهم شيء إنك عرفت الخطأ وصححته. نعم نعم حبيبك الله. شكرا يا أخي جابر. معنا أيضا لينا من جدة. لينا في مشكلة اتصال معنا الأختين ولا؟ كيف مستوى المتصل اليوم شفت؟ والله مثل ما ذكرت قبل قليل يعني ما شاء الله القراءة جيدة ومتفاوتة من ناحية الأداء وال يعني وطريقة القراءة، لكن يعني لوحظ على يعني إذا أردنا نرتبهم تقريبا مقارنة يعني الأخ فهد مثلا ما شاء الله قراءته جيدة، كذلك الأخ حسين من جازان أبو علي أيضا قراءته ما شاء الله جيدة، عبد الله أيضا الذي قرأ من الرياض، وحامد وجابر يعني ما شاء الله قراءتهم هؤلاء يعني فيها تنافسية في الأداء والقراءة الصحيحة. قد يقول قائل يعني وهذه لابد أن نبينها، يعني يقول قائل لماذا لا تردوا على بعض المتتالين أو القارئين أو المتصلين في المد المتصل أو المد المنفصل أو كذا؟ نقول لابد يعني في طريقة القراءة وطريقة التعليم هذه لابد أن يفهمها كل من يعلم القرآن أن يلاحظ الفروقات الفردية عند كل قارئ. يعني لا أقارن واحد مثلا مثل قراءة ما شاء الله فهد، قراءته ما شاء الله متميزة وتجد الرد يكون أو التصحيح يكون في أشياء دقيقة جدا. يعني مثلا يعملون يقول ليش ترد عليه في هذه ولا ردت على القارئ ذاك مد متصل مثلا أو مد متصل ما ردت عليه، أقول هذاك القارئ الذي لم أرد عليه في مد متصل أقل مستوى من مثلا فهد، فلا بد أن أراعي هذه الفروق أصحح بالتدريج أخذ ملاحظات اللي هي الشائعة عند هذا التالي، إذا وجدت أن عنده تحسن أرتفع إلى أعلى منها وأبدأ صحح، ثم أرتفع إلى أعلى منها وأبدأ صحح، كان صح مثلا في مخارج الحروف ثم بعد ذلك أنتقل إلى صفات الحروف ثم بعد ذلك أنتقل إلى أحكام النون الساكن والتنوين وغيرها، ثم بعد ذلك المد المتصل المنفصل واللازم والبدل وغيره اللي هي أنواع المدود، فلا أعطي الطالب كل الأخطاء مرة واحدة. صحيح. أول شيء أنك بتطفشه صراحة، يعني إذا بدأ يقرأ معك وتصحح له كل شيء بيطفش، يقول ما عدني قارئ، هو بيحس حتى ما يعرف شيء، بيشعر أنه خلاص يعني كأنك تحبطه. لا لا بد يكون فيه شيء من التحفيز، حتى لو أخطأ بعض الأخطاء قل ما شاء الله قراءتك جيدة أحسنت. حتى الطفل الصغير، وهذه أنا أوصي بها الأول الأمهات والأباء، إذا تلا الطالب الصغير أول مرة ثاني مرة قل ما شاء الله قراءتك جميلة وأنا أتوقع أن عندك أفضل، فيقرأ مرة ثانية تجد قراءته أيضا يعني تتحسن أكثر وأكثر. فلا بد أن يكون يعني لدينا هذه المهارات حتى أن نحبب الناس لقراءة القرآن، وكلما أحب الإنسان الشيء كلما أقدم عليه. صحيح. جزاكم الله خير شيخ يوسف. معنا لينا؟ أيوة لينا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاء بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما شاء الله. لينا كم تحفظين يا لينا؟ ما شاء الله كم تحفظين؟ في سورة لقمان. واصل صورة لقمان ما شاء الله، ومعنى ذلك يعني حول 10 أجزاء ما شاء الله. شكرا الله. كم تعالي أنت نبغاك، كم عمرك؟ كم عمرك؟ خمس. خمس سنوات. خمس سنوات. ما شاء الله. ما شاء الله يعني. أخوي البيتاري. ما شاء الله تبارك. وش اسم أخوك؟ إلياس. ما شاء الله ما شاء الله. يلا تفضل يا إلياس. إن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن رحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. كم عمرك يا إلياس؟ ثلاث سنوات. ما شاء الله. بس أن صراحة سألتنا تستمع إليك شوي يؤذن العشاء. ما شاء الله قراءتك جيدة ما شاء الله وصوتك أجمل، بس يبغالك تسلك شوي كذا بعسل. أسأل الله عز وجل يبارك فيك يا إلياس وفي أختك وفي من علمك، بارك الله فيكم. ما شاء الله تبارك الله. الأخ حامد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما شاء الله بارك الله فيك يا حامد، ما شاء الله قراءتك جميلة، أسأل الله عز وجل بارك فيك. الله ما عليك الله خير أخي حامد. المتصل الأخير في هذه الحلقة الأخت رنا من الدمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ما شاء الله. رنا سبق أن اتصلتي صح؟ سبق نعم. سبق أن اتصلتي علينا وقرأتي صح؟ لا ما ولا مرة. طيب أيه. إذا كان أول مرة شوفي انتبهي، يعني لا تتنفسين في وسط الكلمة، يعني لا تقولي مثال ذلك اللي أخطأت فيها أنت، قلت اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل، لاحظتي تنفسين في وسط الكلمة، لا يعني حاولي أنك تقفين قبلها وريحي النفس. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، مثال يعني عشان نفس قصير، قفي على كلمة، لا تقفي على نصف كلمة أو تتنفسين في وسط الكلمة. ولا ما شاء الله قراءتك ما شاء الله جيدة، لكن لابد أن تلاحظي هذه الملاحظة وتدربين عليها حتى يعني تلاشى هذه الملاحظة من عندك بإذن الله. شكرا لك يا رنا وبارك الله فيك. شكرا لك كذلك شيخ يوسف. الآن أيها الإخوة نستمع إلى سؤال الحلقة، وفي مسابقة المستمعين استمعتم في بداية الحلقة إلى تفسير لهذه الآيات التي تتلى، والآن نستمع إلى السؤال والجواب أيها الإخوة يكون من نفس المقطع الذي استمعتم إليه في التفسير، يعني لا نريد اجتهادات ويكون من نفس المقطع. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فما معنى قوله جنة؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فما معنى قوله جنة؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام. الآن نسعد بأن يكون معنا أيها الإخوة عبر الهاتف الأستاذ عبد الله بن زيد بحارثة، نائب قسم البنين ومسؤول الإشراف التربوي بمركز العزيزية. أستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله الكريم. الله يحييك ويحفظك. أنتم يعني الأيام هذه عندكم برنامج رعاية الخاتمين، لو طلعت أنا وطلعت السادة المستمعين على أهم فعاليات هذا البرنامج. أبشر، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله الأمين وعلى آله ومن اقتفى أثره واستنى بسنته اليوم الدين. أما بعد، فأشكر الله سبحانه وتعالى بادئ الذي بدأ أن من علينا بأن سخرنا لخدمة كتابه الكريم، ونسأله عز وجل أن يجعلنا ممن صدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم الشكر لجمعيتنا المباركة، جمعية تحفيظ القرآن الكريم في منطقة الرياض، على جهودها المباركة حقيقة في خدمة القرآن وأهله، والالتقاء دائما بالميدان القرآني بكل ما هو جديد ومفيد. والشكر لكم أيضا أنتم في إذاعتنا المباركة، إذاعة القرآن الكريم، على هذا الاهتمام حقيقة بالقرآن وأهله. بالنسبة لبرنامج رعاية الخاتمين، هو برنامج نوعي، الهدف منها يعني وضعت لمجموعة من الأهداف، من أهمها أولا مساعدة الطلاب على الإتقان من خلال منهج تعليمي. يختار مجموعة من الطلبة الذين ختموا أو الذين قاربوا على الختم، فيوضعون إما في حلقة مستقلة أو ضمن حلقاتهم وفق منهج يراجع فيه الطالب القرآن الكريم كاملا، يعني في برنامج مؤرخ بتواريخ الدراسية، تواريخ الدراسية حسب إجازات والدراسة. كذلك تهيئتهم للمشاركة في اختبارات الجمعية، مسابقات الخاتمين التي تقيمها الجمعية فصليا، وكذلك للمشاركة في المسابقات الدولية والداخلية بجدارة. ثالثا، تهيئة هؤلاء الخاتمين ليكونوا أئمة مساجد فيما بعد، بعد أن يتقنوا، وربما بعضهم يحصل على إجازة وما إلى ذلك. وتهيئتهم أيضا ليكونوا معلمين متقنين لحلقاتهم، كثير منهم تخرج فضل الله عز وجل وأصبح معلما في مسجد أو في غير مسجد. طبعا وضع منهج متكامل للمراجعة كما قلنا قبل قليل، مقسم على أيام الفصل الدراسي، بحيث أن الطالب يعني يمشي على بصيرة، يعرف كم سيحفظ اليوم من أي آية إلى أي آية، وإذا أتت إجازة يعني يعرف أنه سيتوقف الحفظ الآن أو المراجعة ومتى يبدأ. كذلك تم تخصيص مشرف متميز لمتابعة هذا البرنامج، يقوم بزيارات مكثفة للحلقات والطلاب ويتابعهم يعني باهتمام. كذلك تم وضع برنامج تطويري وتحفيزي للطلاب الخاتمين، بحيث يعني يشعرون بالاهتمام ويرتقون شيئا فشيئا. وضعت مجموعة من البرامج فيه، فعندنا دورة حفظ القرآن باستخدام تقنيات الدماغ، وهي ستقام إن شاء الله في 4-5 إن شاء الله في هذا الفصل. وكذلك عندنا يوم الهمة في يوم 11-5، وهو عبارة عن يوم كامل تقريبا من الساعة 8 تقريبا أو من بعد الظهر حسب ما سيختار الإخوة، إلى العشاء أو إلى المغرب، بحيث الطالب يقضي هذا الوقت كله في مراجعة أكبر قدر ممكن من القرآن. كذلك هناك عندنا رحلة إلى المدينة النبوية في تاريخ 30-6 إن شاء الله، في 30-5 آسف. وعندنا أيضا دورة في المتشابهات، تعلم يا أخي الكريم بأن المتشابهات من أكثر العقبات التي تمر بالخاتم أو الذي يريد حفظ القرآن. فوضعت دورة يعني تنبيه هذا الخاتم إلى الطرق والأساليب التي عن طريقها يضبط هذه المتشابهات، وستقام إن شاء الله في 17-6. عندنا مسابقة خاتم، الهدف منها التحفيز ويعني إذكاء روح الحماس بين الطلاب في 2-7 إن شاء الله عز وجل. كذلك عندنا الاختبار التمهيدي، وهو اختبار رسمي تضعه الجمعية، اختبار تمهيدي للخاتمين داخل المراكز في 25-6 إن شاء الله. أخيرا عندنا الاختبار النهائي اللي تقيمه الجمعية في أماكن محددة تحددها الجمعية في 21-7. هناك منجزات بفضل الله سبحانه وتعالى. خلال الفترات الماضية شارك 23 طالبا خاتما شاركوا في اختبارات الجمعية السابقة، والحمد لله عز وجل عندنا في هذا الفصل ما شاء الله قرابة 50 طالبا سجلوا في هذا البرنامج الفصل الثاني في هذا العام، وإن شاء الله جاري يعني السعي لتطويرهم والالتقاء بهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم أمتهم ودينهم. اللهم يعني رعاية الخاتمين سيد عبد الله في خلال ترم. نعم، في كل ترم. نعم، أو هي سنة كاملة لكن فصلين دراسيين. فصلين إيه؟ خلال الفصلين هذه يراجع القرآن كامل. نعم نعم صحيح. جميل. أحسن لكم أستاذ عبد الله، بارك الله فيكم وفي جهودكم وجعلنا وإياكم لأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكرا للأستاذ عبد الله بن زيد بحارثة نائب قسم البنين ومسؤول الإشراف الترويج مركز العزيزية. شكرا الله لكم، جزاكم الله خير، ما قصرتم. الله اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام في نهاية هذه الحلقة، يعني نذكر أسماء الفائزين في الأول مسابقة أفضل متعلم عند الشيخ يوسف. يعني الحمد لله اليوم أخذنا كم جيد من التلاوات، وهذا يعني دلالة على أن المقطع إن شاء الله ليس هناك يعني ملاحظات كبيرة أو لحن نسميه لحن الجلي، لكنها كانت خفيفة. عدد اللي قرأوا اليوم تقريبا 16 من المتصلين، والأخت التي فازت معنا هي أم حسام، هي المتصلة الثانية أم حسام، وابنها أيضا حسام، يعني يتقاسمون هذه الجائزة جائزة واحدة، جائزة واحدة أعتقد، نعم جائزة واحدة. لكن ما شاء الله يعني دلائل، يعني السبب في إعطائها الجائزة أنها كانت متفاعلة، وأيضا حتى ولدها يعني في خلال الرد عليهم نجدهم يصححون الأخطاء التي يعني نصحح في تلاوتهم، فسأل الله عز وجل يبارك في هذه الجائزة لهم وأن ينتفعوا بها، وتكون إن شاء الله عونا لهم على يعني المزيد من التعلم و إتقان ما يقرأونه من كتاب الله عز وجل. اللهم هذا هو المقصود، يعني نحن نبارك لهم حسام وابنها حسام، والمقصود من جعل هذه الجوائز تحفيزا لتعلم القرآن بشكل أفضل بمشيئة الله. أيضا بقي مسابقة المستمعين في الأسبوع الماضي، تقريبا كان عدد الإجابات الصحيحة 165 إجابة صحيحة. بعد الفرز فازت الأخت المستمعة بدرية علي، الأخت المستمعة بدرية عليش، بارك الله لك، ويعني عليك أنت أول أمرك التواصل مع الإخوة في الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض لاستلام الجائزة. ونسأل الله سبحانه وتعالى يجزي كل من شارك معنا في هذا البرنامج، سواء من خلال التلاوة أو من خلال مسابقة المستمعين أو حتى مستمعا، فكله إن شاء الله خير، نسأل الله يجزيهم خير الجزاء. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسي، نائب مدير مركز إجلال الدراسات والاستشارات القرآنية والمقرب الجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم منطقة الرياض. جزاكم الله خير شيخ يوسف. وإياكم، الشكر لكم ولكل من اتصل وانتفعنا بقراءته، وجزاكم الله خير.